إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد من غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا درسنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في أصول الفقه للسنة الأولى لطلبة معهد التحرير والتنوير، وهو الدرس الأخير بإذن الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى باب ترتيب الأدلة. إذن في آخر درس تكلمنا عن الحظر والإباحة، تكلمنا عن الاستصحاب، نأتي الآن على ترتيب الأدلة. قال المصنف الجويني رحمه الله، قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. إذن يقول: تقديم الأدلة، يقدم الدليل الجلي على الخفي. فمثلا يقدم النص على القياس، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. فمثلا قياس العلة هو قياس جلي، قياس الشبه قياس خفي، فيقدم الجلي على الخفي، يقدم الظاهر على المؤول، يقدم النص على الظاهر، وهكذا. والموجب للعلم على الموجب للظن، أي يقدم الحديث المتواتر على الحديث الآحاد، لأن يعني المتواتر الموجب للعلم والموجب للظن، كما قدم معنا ترجيحه لهذا أنه من الآحاد على تفصيل ذكرنا. نعم. والنطق على القياس، النطق يقصد به القرآن والسنة، القرآن والسنة، فهو منطوق على القياس. وهنا ذكر ذكر ابن الصلاح تنبيها، وهو أنه ليس المقصود بالنطق هنا، يعني كلام غير دقيق. قال: النطق على القياس، أي يقدم النطق على القياس. قال: ليس ذلك على ظاهره وعلى عمومه. لماذا؟ لأن النطق، النص، الآية والحديث فيها المفهوم، فيها مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، فيها العلم الذي لم ينطق به، ليس متكلما به. فلذلك الصحيح أن يقال يقدم النص على القياس، يقدم النص على القياس. لماذا؟ لأن النص ففيه منطوق وفيه مفهوم، فيه منطوق وفيه مفهوم. نعم. والقياس الجلي على الخفي، وهذا كما تكلمنا به. فذكر أيضا الشارح، ذكر أيضا اعتراضا آخر أو تفصيلا آخر، وهو ماذا؟ أن مثلا إذا كان لدينا حديث متواتر وحديث أحد، ماذا نقدم؟ سوف نقدم المتواتر. طيب، ماذا لو كان المتواتر عاما وحديث الأحد خاص؟ ورأينا وتقدم معنا في باب العام والخاص أننا نحمل العام على الخاص، نحمل المطلق على المقيد، فيخصص المتواتر العام بالأحد الخاص، بالخاص الآحاد، فيخصص هذا هذا. فلا يأتي إنسان يقول لنا في تلك الحال: لماذا عملتم بالآحاد وتركتم المتواتر؟ نقول: لا، ليس الأمر كذلك، بل لأن المتواتر عام وأن الآحاد خاص، فحملنا العام على الخاص. فلذلك يظهر في سياق الأدلة في في الكلام على الأدلة يظهر كأننا قدمنا حديثا أحاد على حديث متواتر، والأصل هو أننا قدمنا خاصا على عام، قدمنا خاصا على عام، هذا يجب أن ينتبه إليه، ولعل المصنف هنا لم يبينه. وكذلك مثلا النطق على القياس، تقديم النطق على القياس، إذا كان لدينا نطقا مثلا حديث أو آية عامة ولدينا قياس مخصص لذلك العموم، لا يقال أنكم عملتم بالقياس وتركتم النص، لا، عملنا بذلك النص ولكن خصصناه بماذا؟ بالقياس، وهكذا. نعم، فهذه أيضا ملاحظة مهمة، إذا هذه ملاحظة لابد أن ننتبه إليها في مسألة ترتيب الأدلة. وأمثلة ترتيب الأدلة كثيرة، مثلا مسائل مثلا الماء المكروه مثلا في المذهب المالكي، الماء المكروه، وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث كما قال محمد البشار مثلا، وكما قال مثلا الشيخ خليل ويسير كآنية وضوء، وهو يتكلم عن المياه المكروهة ويسير كآنية وضوء. هناك خلاف مثلا في مسألة الماء المكروه، وهو الماء اليسير الذي خلطته نجاسة لم تغيره، فقال الشيخ خليل قال في المشهور المذهب أنه مكروه، وخالف صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره كما ذكر في الرسالة أو نحو هذا الكلام، قليل الماء يغيره قليل النجاسة أو ينجسه قليل النجاسة وإن لم يغيره، فحكم بنجاسة الماء القليل الذي خلطته النجاسة، الآخرون قالوا بالكراهة. طيب، الذين قالوا بالكراهة بماذا عملوا؟ عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا ينجسه شيء، الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، إلا إذا تغير يعني، فإذا لم يتغير هذا الماء القليل الذي خلطته النجاسة فيبقى على أصله من الطهارة، لذلك قالوا هو طاهر، ولكن أخذوا بهذا المكروه. لماذا؟ لأن غيره أولى، الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء أولى من هذا الذي خلطته نجاسة ربما يتقدره الناس وربما يكون فيه شيء، وإن كان كله طاهر. فعمل بماذا؟ بالحديث. أما الذين قالوا بالنجاسة فعملوا إما بحديث أن الماء القليل إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فإذا كان دون القلتين حمل الخبث وإن لم يتغير كما هو مذهب الشافعي، فعملوا بذلك الحديث، ومنهم من عمل بالقياس، منهم من عمل بالقياس. فماذا يقدم إذن؟ يقدم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول، أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، فيقدم النص في هذه المسألة. ذكرت لكم هذا المثال، والأمثلة كثيرة في الفقه، يعني تجدون كثيرا من الأمثلة. ذكرت هذا لماذا؟ لدينا نص، لدينا جماعة يقولون هو مكروه بالنص، وجماعة يقولون هو نجس مثلا بالقياس أو بنص ضعيف أو حديث مضطرب مثل حديث الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، حديث مضطرب وفيه مقال وفيه من يضعفه إلى آخره. فماذا نصنع في هذه الحال؟ نقدم الجلي على الخفي، هذا لدينا الأول دليله جلي ظاهر، الثاني دليله خفي. نعم، كذلك الأول دليله النص والثاني دليله القياس، فهكذا. نعم، ثم قال والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال، وهذا كما قلنا في مسألة الاستصحاب، إذا وجد في النطق أو الأدق إن وجد في الأدلة، لأن الأدلة قد يكون نطقا قد يكون مفهوما كما تكلمنا، ما يفسر الأصل يعمل بالنطق يعمل بذلك الدليل وإلا فيستصحب الحال، نرجع إلى البراءة الأصلية، إن كان أصله في العبادات أصله التوقيفي فنقول الأصل فيه الحظر لا يعمل حتى يثبت الدليل، إن لم يثبت الدليل فلا يعمل بذلك التعبد. إن كان في المعاملات وفي يعني في الأمور العادية فالأصل فيه الإباحة، فيرجع إلى الأصل أنه مباح حتى يقوم دليل على التحريم، أي يستصحب الحال. فهذا إذن في باب ترتيب الأدلة. نمر إذن إلى الباب الموالي وهو شروط المفتي. إذن لدينا أن أصول الفقه أن الذي تكلم عنها المصنف معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. تكلمنا عن الأحكام، تكلمنا عن طريق المعرفة، طريقة الاستنباط، أقسام الكلام، النهي، الأمر العام الخاص، تكلمنا عن هذه الأمور الشرعية وتكلمنا عن الأحكام، ولكن بقي لدينا التي طريقها الاجتهاد. هذا التعريف في أول المتن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فالآن يتكلم عن مسألة الاجتهاد، فبدأ يتحدث عن شروط المفتي، شروط المجتهد، متى يكون يبلغ الإنسان مرتبة الاجتهاد. فالآن سيتكلم لنا عن باب الاجتهاد، ولذلك تجدون باب الاجتهاد في أواخر كتب أصول الفقه عموما، في أغلب كتب الأصول تجدون الكلام عن باب الاجتهاد. نعم. فقال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الأدلة. هنا أظن هناك خطأ مطبعي، كامل الآلة، هذا الذي لدي في هذه النسخة لابن الصلاحي، كامل الآلة. نعم. أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه. هنا قال يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. إذن أريد أن أرجع لحظة إلى النسخة التي معي. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه فرعا وأصلا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. إذن لدينا هنا خطأ مطبعي في هذه النسخة التي معي. أن يكون كامل الآلة، إن كان لديكم في المتن هذا الخطأ فصحيح، عارفا بجميع ما يحتاج إليه. هذه النسخة التي صححها ابن الصلاح، ما يحتاج إليه، ليس ما يحتج إليه، يحتاج إليه في استنباط الأحكام، استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال. هذه أيضا سقطت من نسخة الشاملة، من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. نعم. هذا إذن من نسخة ابن الصلاح. إذن شرط المفتي، متى يكون الإنسان مفتيا عالما؟ ما لا يشترط فيه، إضافة إلى اشتراط الإسلام والبلوغ والعدالة، الإسلام والبلوغ والعدالة، وشرط العدالة مختلف فيه بالنسبة للمجتهد، ولكن يشترط فيه أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يؤخذ منه أحكام التي هي عن الله تبارك وتعالى، لذلك يشترط فيه العدالة. يشترط فيه كذلك أن يكون عالما بالفقه فرعا وأصلا، عالما بالفقه فرعا وأصلا. لماذا؟ لأن المفتي لغة هو اسم الفاعل، من أفتى يفتي، كما في قولهم في اللغة: فتن بين الفتوة، أي بين الحرية والكرم. لذلك المفتي هو الذي يبين الحكمة، الذي يظهر الحكمة، لأن الإفتاء في اللغة من الإبانة، بين الفتوة، بين الحرية، بين الكرم، فهو يبين إذن حكم الله تبارك وتعالى في المسألة من أدلتها. فلذلك يشترط أن يكون عالما بهذه الأدلة، عالما بهذه النصوص، عالما بنصوص آيات الأحكام ونصوص أحاديث الأحكام، أن يكون ملما بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. آيات الأحكام نحو من 500 آية، وأحاديث الأحكام نحو من 1600 حديث كما جاء في بلوغ المرام. فأن يكون ملما بهذه. لا يشترط الحفظ، نعم بعضهم لا يشترط الحفظ، ولكن أن يكون عارفا بها، بمواطنها، وعارفا بتلك الآيات بالنصوص. نعم. ثم عالما بوجه دلالتها، من عام وخاص ونص وظاهر ومؤول وناسخ ومنسوخ إلى آخره، يعرف وجه دلالة يعني هذه الأدلة وبكيفية الاستدلال بها. إذن يكون عالما بالنصوص وبوجه دلالتها وبكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال مثلا تقديم الخاص على العام، حمل المطلق على المقيد إلى آخره. ثم يشترط أن يكون عالما بالقياس، عالما بالقياس حتى، لأن قلنا عالما بالفقه أصلا وفرعا، أصلا يعني بأصول الفقه، بهذه المسائل التي تكلمنا عنها، الاستدلال وكيفية الاستدلال وأوجه الدلالة إلى آخره، هذا في معرفة الأصول، وكذلك معرفة بالقياس أيضا، يعني القياس من أصول الفقه. ثم قال وفرعا، أي الفروع التي هي في المذاهب وفي أقوال العلماء وفي الأحكام الشرعية، حكم كذا واجب، هذا مستحب، هذا كذا، أن يعرف فروع الفقه، أي الأحكام التفصيل، الأحكام الشرعية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، خلافا ومذهبا، أي يعرف أقوال المذاهب ويعرف أقوال الخلاف، أن الفقه هنا في الخلاف، معرفة الخلاف، يعرف خلاف الصحابة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال الأئمة المتبوعين، أصحاب المذاهب، أتباع المذاهب، فيكون له إلمام بالخلاف وبمسائل الخلاف، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، الآلة التي تكلمنا عنها، آلة في أصول الفقه الذي تكلمنا عنه، وعارفا بجميع ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، من ماذا؟ من النحو واللغة، مثلا الكلمات، الألفاظ، اللغة، فرق بين النحو واللغة، النحو معرفة الإعراب، يعرف هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا فعل وهذا مبتدأ، هذا خبر، هذا كذا، فيميز، يعني إذا قرأ جملة، إذا قرأ الآية، إذا قرأ الحديث، يميز، يعرف من الفاعل، من المفعول، من ما هو الخبر، أين المبتدأ، يعرف ذلك، ما هو الحال، ما هي الصفة، يميز. وكذلك في اللغة يعرف المصطلحات، الألفاظ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أي حديث، يعني لفظة من ألفاظ الحديث، فيعرف معناها ويفسره، مثلا ذكرنا مثلا كلمة مفتي، كلمة مفتي، فيعرف من في اللغة من أين استنبط، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مثلا صلاة أحد، يعرف مثلا لفظة صلاة في اللغة ما معناها، في الشرع في الاصطلاح ما معناه، يعرف هو الحدث، ما هو الحدث، ما هي أوجه، وهكذا يميز يعني اللغات ويعرف الغريب. وكذلك معرفة الرجال، هذا خاص بالأحاديث، يعرف هو الإسناد، يعرف هذا ضعيف، هذا ثقة، هذا مثلا كذاب، هذا وضاع، هذا مدلس، يميز أن يكون له معرفة بالرجال ومعرفة بمصطلحات الحديث. ثم وتفسير الآيات، الآيات في الأحكام الواردة في الأحكام، والأخبار كذلك الواردة في الأحكام، أي الأحاديث، يعرف شرح تلك الأحاديث، ولا يشترط أن يكون ملما متبحرا في هذا الذي تكلمنا عنه من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات، لا يشترط أن يكون متبحرا متخصصا في كل واحد، لأن كل واحدة فيها اختصاص لوحده، ويعني يستحيل أو يصعب في هذه العصور أن تجتمع هذه الشروط في إنسان واحد. فلذلك إذن هذا إذن ما يشترط في ماذا؟ يشترط في المفتي، يجب أن يكون المفتي فيه هذه الشروط. لذلك لا يأخذ الفتوى من أي إنسان، لا يأخذ العلم من هكذا من المجاهيل، إنسان يأتي ينشر مثلا فتوى، ينشر معلومة لا يعرف مصدرها، هذه مصيبة في هذه العصر، المصيبة في هذا العصر أن الناس تنشر العلم ولا يدرون من أين أخذوا العلم، ينشر كلام شيخ أو كلام مفكر إسلامي والذي يظهرون على الفضائيات إلى آخره، يظهر الرجل هذا الحليق الذي لا لا لا لا وزن له في الشرع ولا في العلم ولا يعرف بطلب للعلم، أو يأتي شاب صغير لا يعرف العلم ولم يمارس العلم ولم يثبت ولم يرسخ في العلم، فيأتي ويفتي ويتكلم والناس تأخذ عنه ويقول فلان قال، من فلان هذا؟ هذا مجهول لا نعرفه. لذلك لا يؤخذ العلم إلا عن الثقات، الأثبات، المجتهدين، المفتين الذين ثبتت لهم يعني وتمكنوا من آلة الاجتهاد وأحاطوا بالعلم وأحاطوا بالفتوى إلى آخره وعرفوا هذه الأصول، وإلا فنحن نرى الغرائب، نحن نرى الغرائب تأتي فتوى هكذا بلا أزمة ولا أدلة ولا أي شيء، وتجد فيها الأخطاء الأصولية والأخطاء اللغوية وتجد كل شيء، فذلك لا يؤخذ ولا يعتبر. نعم، إذن فهذا إذن ما يأتي في شروط المفتي المجتهد، شروط المجتهد. إذن شرط أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وقلنا ذلك هو معرفة بالأصول بالنصوص من القرآن والسنة في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ولا يشترط الحفظ. عالم بوجه دلالتها من عام وخاص ونص وظاهر إلى آخره، عالم بكيفية الاستدلال بها مثل تقديم الخاص وحمل المطلق على المقيد إلى آخره، عالما بالقياس وعالما بالخلاف، وله آلة الاجتهاد من نحو ولغة وصرف أيضا وبلاغة، يعرف هذه الأساليب، وعارفا بالرجال، عارف بالإسناد، يستطيع أن يفهم الكلام. لا يشترط أن يكون حافظا للكتب الجرح والتعديل، لا، لكن يستطيع أن يرجع، مثلا لديه سند حديث يرجع إلى رجال الإسناد، يرجع إلى كتب الجرح والتعديل ويفهم، يستطيع أن يفهم كلام العلماء، ما معنى هذا مدلس، ما معنى هذا وضاع. يعني لا يأتي مثلا، أذكر قصة رجل اشترى كتاب الموضوعات لابن الجوزي، موضوعات، هو هذا الإنسان لجهله يظن أن كلمة موضوعات يعني جمع مواضيع، يعني مواضيع في الشريعة، ووجد الأحاديث فجعل، وهو كان إماما، وهو جعل يأتي بالأحاديث من هذا الكتاب، يأتي بأحاديث وهي أحاديث موضوعة، الموضوعات لابن الجوزي، أي جمع حديثة موضوعة، وقال هذه مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، بين كذبها. هذا إنسان لا يميز المصطلحات، لا يعرف ما معنى كلام، هذا حديث موضوع وهذا حديث حسن وهذا حديث صحيح، فيجب أن يكون مميزاً ويعرف هذا الكلام، يعرف المصطلحات. إذن عالماً بالرجال والتفسير أيضاً لا يشترط التبحر، يستطيع أيضاً أن يميز بين أقوال المفسرين ويعرف مذاهبهم، هذا المفسر كان شافعياً، هذا المفسر كان مالكياً، فيستطيع أن يفهم لماذا اختلفوا في نقطة ما. إذن هذا متعلق بآلة الاجتهاد، وكذلك التفسير كما قلنا في الآيات والأحاديث. نعم، الآن شروط المستفتي، شروط المستفتي، المستفتي الذي هو المقلد، شروط المقلد الذي سيأتي ويسأل العالم الآن عن ماذا؟ عن فتوى معينة، عن حكم مسألة معينة. قال: ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، أن يكون من أهل التقليد. قال ابن الصلاحي، وهذا الكلام فيه دور ليس تعريفا دقيقا، قال: والأجود قول من قال المستفتي هو الذي لا يكون مستجمعا لما ذكر من شرائط الاجتهاد. التفسير الدقيق لمعنى المستفتي المقلد هو الذي لا تجتمع فيه شروط الاجتهاد، نعم، أن يكون من أهل التقليد، وليس للعالم. إذن نتوقف هنا لننظر ما معنى أن يكون من أهل التقليد، يعني لا يكون فيه شرط للاجتهاد، ليس له أن يجتهد، اختلت بعض الشروط الاجتهاد ولو كان طالب علم. ولذلك قالوا التقليد هو الجاهل، يعني هناك ضابطان في مسألة التقليد. أولا، الجاهل لا يجوز له أن يقلد كل أحد، بل يقلد العالم، يقلد من عرف أهليته في العلم. ولذلك قال العلماء أن المقلد مجتهد في معرفة من يقلده، المقلد مجتهد في معرفة، في التعرف على من يأخذ عنه العلم، عن من يستفتيه، فهو يجتهد، يبذل جهده في معرفة أي العلماء أكثر ديانة، وأي العلماء أكثر علما وأكثر ضبطا للعلم، حتى يأخذ منه الفتوى وهو مرتاح البال مطمئنا، فلا يأخذ عن أي كان، لا يأتي الجاهل يقول، لأن الله سبحانه قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأخذ الميثاق على الجاهل أن يسأل العالم، فلا يأتي هذا الجاهل فيسأل كل إنسان، أي إنسان يجده أمامه يسأل، يسأل مؤذن، يسأل منظف، يسأل إمام مسجد ربما يكون غير فقيه، إنسان مثلا يحفظ قرآن فقط، يصلي بالناس حسن الصوت، حسن الأداء في التجويد، فليس فقيها، لم يعد الآن فقيه حتى يسأل في كل شيء، ومن جهله أنه يفتي في كل شيء ويتكلم، فليس هذه الضوابط، بل الضوابط أن تبحث من اجتمعت فيه آلة الاجتهاد، فيجتهد في معرفة من يقلد. وكذلك إذا اختلفت عليه الأقوال، ليس للجاهل أو المقلد، هذا الوصف الأدق، ليس للمقلد أن يختار ويتخير بالهوى بين الأقوال، يعني فلان يقول هذا يجوز وهذا وفلان يقول هذا لا يجوز، فننظر أيهما العالم. إن كانا كلاهما عالما فلا تتخير، بل تبحث عن من تثق فيه أكثر أو من تحس أن كلامه أقرب إلى الشرع، أو فعند ذلك يحاول أن يبذل جهده في معرفة الحق، ليس أن يكون مخيرا هكذا لديه أقوال يأخذ ما شاء. وهذا ما ينشر أيضا الآن في وسائل التواصل، عن أن مثلا يأتي إنسان يتكلم مثلا في مسألة الربا ويقول اختلف العلماء وأنت حر تأخذ بأي قول، هذا باطل، هذا جهل. لماذا؟ لأن لديك آية تقول حل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا، فأصلا لديك الآية، أصلا لديك الآية، فلست مخيرا في تخير الأقوال وتقول قال العالم فلان حلال إذا برئت الذمة. لا، لم تبرئ الذمة، بل سوف تحاسب أنت. لماذا؟ لأنك أخذتها علمك من أي كان، ولم تبحث فيه عن يعني حكم الله تبارك وتعالى. إذن القيد الثاني هو أن التقليد يكون في الفتوى فقط لا في أفعال العالم. كذلك العالم إذا فعل شيئا ليس فعله يعني يجب التقليد فيه، ليس فعله، لأنه قد يخطئ، لأنه قد يعصي الله تبارك وتعالى في شيء، فليس فعله حجة، بل فتواه هي الحجة. فتواه إذا أفتى بعلم ففتواه تلك هي الحجة. إذا التقليد يكون في الفتوى ليس في أفعال العالم. تقول العالم فلاني كان يفعل كذا، هل هذه حجة؟ لعله كان يرى عكس ذلك، لأنه كان يرى عكس ذلك. نعم. إذن هذا إذن قيدان في مسألة التقليد. إذن من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، والأدق أن يقال أن لا يستجمع شروط الاجتهاد. وليس للعالم أن يقلد، وليس للعالم أن يقلد. هذه مسألة اختلفوا فيها على أربعة أقوال. المصنف هنا رجح أن العالم المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين. لماذا؟ لأنه هو مستقل بذاته، يستطيع أن يبحث بنفسه عن المعلومة ويستطيع أن يستنبط بنفسه الحكم، فلا يقلد. هذا القول الأول. القول الثاني قيل يجوز له أن يقلد العالم، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري، قالوا يجوز للعالم أن يقلد. مثلا أنت إنسان بلغ رتبة الاجتهاد، يجوز له أن يقلد مثلا صحابيا بلغ رتبة الاجتهاد كذلك، فيأخذ فتوى عنه تقليدا، كما كان الإمام أحمد يقول اجتهاد الصحابة خير من اجتهادنا، فيقلد اجتهادات الصحابة ولا يجتهد هو بنفسه في مسائل وجد فيها اجتهاد للصحابة. فهذا مذهب، وهذا يعني أقرب من الأول. ومذهب ثالث يقول يجوز له الاجتهاد لمن هو أعلم منه. إذن هذا أكثر دقة، يجوز للمجتهد وللعالم التقليد لمن هو أعلم منه، وهذا قول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. ولدينا قول رابع يقول بجواز التقليد في الحوادث حال العجز عن الاجتهاد. أحيانا إنسان بلغ رتبة الاجتهاد ولكنه يعني ضاق به الوقت أو عجز في حكم مسألة ما، عجز لم يعرف الحق في حكم مسألة معينة، هو مجتهد في كل فقه ولكن عجز في هذه، فيجوز له عند ذلك أن يقلد، لأنه صار عاميا وصار مقلدا في تلك المسألة بالذات، في تلك الحادثة بالذات. ولذلك المجتهدون لا يشترط فيهم إتقان كل أبواب الفقه، قد يكون متقنا لأبواب الطلاق وأبواب النكاح وتلك الأبواب، قد يكون متقنا لأبواب البيوع وأبواب الشراء وأبواب وتلك والعقود إلى آخره، قد يكون متقنا لأبواب العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج، قد يكون يعني قد يتفاضلون، لا يشترط في المجتهد أن يتقن كل أبواب العلم. إذن والتقليد قبول قولي، إذن لدينا في هذه وليس للعالم أن يقلد لدينا أربعة أقوال. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، هو قبول قول القائل بلا حجة. يعني ضابط التقليد هو أنك تأخذ القول دون دليل، دون أن تعرف الدليل. لا يشترط للعالم أن يبين الدليل للمستفتي، لا يشترط، ليس واجبا عليه، ولكن نقول يستحب. يستحب لماذا؟ تأنيسا لقلب العامي المقلدي، حتى يعلم أنه ليس يقلد البشر، بل هو يبحث عن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحث عن اتباع السنة في ذلك، ليس مجرد اتباع للمذاهب أو اتباع للأشخاص أو تعصبا للأشخاص. فيستحب أن، وهو خارج، يعني هذه المسألة خارج عن هذا الكلام، ولكن لا بأس بأن نعرفها. يستحب للعالم أن يبين الدليل، ويستحب كذلك للمستفتي أن يسأل عن الدليل إذا أراد أن يميز. أحيانا تختلط عليه، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، فيستحب أن يطلب الدليل لعله يعرضه على من هو أعلم، أو لعل أحدهما يبين أدلة من الأحاديث فيفهمها إلى آخره. وإن كان كما قلنا لا يجب عليه بيان الدليل، لماذا؟ لأن هذا عامي، لأنه مقلد لا يعرف أوجه الاستدلال. يعني تأتيه بدليل أو تأتيه بالحديث، هو لا يفهم أصلا أوجه الاستدلال والاستنباط من ذلك الدليل، فلذلك لا يجب أن يكون في قبول قول القائل أن يكون فيه حجة، بل يكون قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. منهم من يقول أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، وهذا الذي تكلم، أنت لا تدري دليله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، يجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وهذه مسألة في هل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليد أو لا. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نحن نتبع وحيا لأنه نبي، لأنه نبي رسول، له وحي، ليس مثل البشر، ليس مثل الصحابة ومن جاء بعدهم من الناس، وليس مثل العلماء، لأن العلماء ليس لهم وحي، بل لديهم عقول يستنبطون الأدلة من والأحكام من أدلتها. النبي صلى الله عليه وسلم لديه وحي، لذلك قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا، بل هو اتباع وطاعة لله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولكن بقيت مسألة، أن هناك مسائل اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، مثل ماذا؟ مثلا في الغزوات كان يجتهد وهو الرأي، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يسمى تقليدا دون معرفة الدليل، يسمى تقليدا في تلك المسائل بعينها، ليس في عموم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتنبه إلى هذه المسألة، لابد أن نتنبه إلى هذه المسألة. لذن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال تقليدا لأن قلنا هذه مسألة اختلفوا فيها، ومنهم من قال ليس تقليد بل هو طاعة واتباع. لماذا؟ لأن هو أصلا الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل. يعني لو أنك مثلا قلدت عالما ما، قلدت عالما معينا، أظننا تجاوزنا الوقت ولكن نختم في 5 دقائق. لو أنك قلدت عالما معينا ثم بين لك الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك ماذا نقول؟ عند ذلك نقول لم يعد الأمر متعلقا بالتقليد، بل هو فهم للدليل واتباع للدليل، ما عاد تقليدا للشخص دون معرفة الدليل، وأنت لا تدري من أين قاله. لا، أنت الآن تدري من أين قاله. إذن فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه هذا الكلام. لماذا؟ لأنه هو نفسه هو الدليل، هو نفسه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو من أدلة الأحكام. نعم، فلذلك هذه المسألة كما قلنا يعني الخلاف فيها يعني كأنه عبث، ولذلك لا يقال أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هو تقليد، لا، اتباع. طيب، إذن هذا إذن في مسألة شروط المستفتي. الباب الأخير في الكلام عن المجتهد، قال وأما الاجتهاد عموما، قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. الاجتهاد افتعال، هو بذل الوسع، بذل الطاقة في بلوغ الغرض، أي في استنباط الحكم من دليله، هذا الاجتهاد. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. طيب نأتي أولا على الكلام عن المجتهد. من هو المجتهد؟ أي أو ما هي طبقات المجتهدين؟ لدينا المجتهد، لدينا أنواع. أولا نقول المجتهد هناك اجتهاد مطلق، إما أن يكون مستقل وإما أن يكون غير مستقل. لدينا أولا مسألة الاجتهاد المطلق وهي نوعان، مجتهد مطلق، سجلوا هاته يعني الرؤوس أقلام. أولا الاجتهاد إما مستقل، المجتهد إما مستقل وإما غير مستقل. المستقل، المجتهد المطلق المستقل، هذه انقرضت، هذه ذهبت مع مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والصحابة والتابعين، ذهبت مع هؤلاء. لماذا؟ لأن المجتهد المطلق المستقل أي مستقل بقوله له مذهبه في الأصول، له قواعد في الأصول الفقه هو استنبطها بنفسه، لا يحتاج إلى أصول غيره، له معرفة بالرجال بأسانيده، هو الأحاديث التي يرويها يرويها بنفسه. مثلا الإمام مالك أصوله في الفقه لديه أصول معينة لم يأخذها من عن غيره، لديه معرفة بالرجال، معرفة بالأحاديث يرويها بأسانيده، قراءة القرآن لديه بالإسناد، لديه قراءة وهو يتبع قراءة نافع مأخوذة بالإسناد مباشر على المسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لديه معرفة باللغة لا يحتاج أن يسأل أهل اللغة ولا أن يفتح قاموس ليبحث عن معنى كلمة، لا يحتاج إلى أن يبحث عن جرح وتعديل في الرجال، هو مجرح، هو نفسه ناقد، لذلك هو مستقل لا يحتاج إلى شيء، ينظر في الكتاب والسنة مباشرة ويستنبط لك الحكم ويأتي هذه المنزلة لم تعد موجودة الآن، غير متوفرة، مستحيلة الآن. الآن تريد أن تجتهد لتعرف مثلا صحة حديث، لابد أن تكون مقلدا لمثلا الإمام أحمد أو مقلدا لابن أبي حاتم، تنظر في كتب الجرح والتعديل، تنظر في كتب ابن حجر، تنظر في كتب الذهبي، فأنت مقلد لأولئك، لا تستطيع أن تستقل بذاتك. وكذلك في اللغة تحتاج إلى فتح قاموس وهكذا. إذن لدينا أولا المجتهد المطلق المستقل مثل مالك والشافعي وأحمد، ثم الغير مستقل، المجتهد الغير مستقل ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو المجتهد المطلق الغير مستقل. الغير مستقل في ماذا؟ في الجرح والتعديل، في أصول الفقه، في أصول الفقه يتبع أصول عالم آخر وإمام آخر، مثل من؟ مثل أشهب مثلا، أصبغ، ابن القاسم، يتبعون، هم مجتهدون مطلقون ولكن يتبعون أصول الإمام مالك. مثلا المزني أو البويطي أو غيرهم من أتباع الشافعي، هم مجتهدون مطلقون ولكن غير مستقلين، لماذا؟ يتبعون أصول مذهب الإمام الشافعي، وهكذا أصحاب أبي حنيفة وغيره، لم يبتكر لنفسه قواعد وأصول، لم يبتكرها، لم يأتي بمذهب جديد، بل هو متبع في الأصول لغيره وإن كان مجتهدا مطلق. النوع الثالث، إذن الأول مجتهد مطلق مستقل، ثانيا مجتهد مطلق غير مستقل، ثالثا وهو يندرج في الغير مستقلين مجتهد المذهب ويسمى مجتهد التخريج، هو الذي يعرف الأقوال، يعرف أدلتها، يعرف أقوال المذهب، يعرف من أين استنبط فلان هذا القول من أين، فهو عارف بتلك الأمور ولكنه مختص في مذهب معين ويستطيع تخريج الأقوال على أصولها. رابعا مجتهد الترجيح، وهو الذي يكون فقيها نفسي حافظا للمذهب، لمذهب إمامه، مثل من؟ مثل مثلا خليل ابن إسحاق، مثل المرغناني وهو حنفي، مثل الإمام النووي، مثل الرافعي وهم من أئمة الشافعية، يعرفون أقوال المذهب، حافظون المذهب وتفريعاته ويعرفون هذا، ولذلك يكون اجتهادهم في تقديم قول على قول، يقولون مثلا في المسألة كذا، مثلا في مسألة المياه المكروهة في مذهب الإمام مالك، أقول لك فيها أربعة مذاهب، مذهب يقول بالكراهة، مذهب يقول بالطهارة، ومذهب يقول بالنجاسة، ومذهب يقول أنها مشكوك فيه، هذا ماء مشكوك فيه. نقول لدينا أربعة أقوال في في في في مسألة معينة، فأخرج وأقول لك هذه هذا أرجح من هذا، هذا قول مشهور، هذا كذا، فهذا يسمى ماذا؟ مجتهد الترجيح، يرجح أقوال في نفس المذهب. لدينا النوع الخامس وهو مجتهد الفتية، أو مجتهد الفتية أيضا يكون تابعا للمذاهب لا يخرج، لا يوجد مجتهد يخرج على المذاهب. لماذا؟ لأنه لم يأتي بأصول فقه جديدة. إذن مجتهد فتوى يأتي في النوازل المسائل، المسألة بعد المسألة، يعني مختص مثلا في الفقه المالكي، ولكنه تأتيه نازلة ما فيجتهد لها ويبحث عن الأقوال ويبحث عن الشبائه والنظائر ويحاول أن يجد لها شبيها ليفتي بها، فهذا أيضا يسمى مجتهد. وهؤلاء الذين يقلدون هذه الخمسة أنواع: مجتهد مطلق مستقل، مجتهد مطلق غير مستقل، مجتهد المذهب وهو مجتهد التخريج وهو أيضا في باب غير المستقلين، مجتهد الترجيح وهو أيضا غير مستقل، ومجتهد الفتوى، فهذه خمسة أنواع. نعم. إذن فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران. وهذه مسألة هل كل مجتهد مصيب أم لا، والحق أن ليس كل مجتهد مصيب، فهناك اجتهاد صواب وهناك اجتهاد خطأ. الصواب واحد والحق واحد، وليس بعد الحق إلا الضلال كما قال الإمام مالك في هذه المسألة. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. يعني له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، الثاني له أجر واحد أجر الخطأ. إذن ليسوا آثمين ولكن فيهم المحق وفيهم المبطل، ولذلك قال هنا فأخطأ. إذن فإذا اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا هذا أيضا هذا الكلام يعارض الحديث. منهم من قال هذا خلاف، ولكن الأول هو الراجح. ولا يجوز كل مجتهد، أريد أن أرجع إلى النسخة بسرعة وأعذروني على هذه الإطالة، نريد أن نختم. قال ولا يجوز الاجتهاد في ماذا؟ في الأصول الكلامية. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس وغير ذلك. قال لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. هذا النص المدقق في نسخة ابن الصلاح. لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، الأصول الكلامية، لأن لدينا اجتهاد في الفروع واجتهاد في العقائد. الأصول الكلامية يقصد بها العقائد. لماذا؟ لأن مثلا النصارى اجتهدوا في العقائد فقالوا الله الثالث ثلاثة، هل هذا اجتهاد صواب؟ لا، طبعا هذا خطأ ولا يجوز الاجتهاد في ذلك. المجوس قالوا للعالم إلهان نور وظلمة، هذا أيضا كفر، كذلك سائر الكفار والملحدين إلى آخره. فلذلك لا يجوز الاجتهاد ولا يقال كل مجتهد مصيب في الأصول. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وهذا الذي ذكرناه في حديث مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، لأنها وجه الدليل هذا الذي ذكرناه. إذن بهذا نكون قد ختمنا هذا المتن، ولله الحمد والمنة أولا وآخرا، وجزاكم الله خيرا، ونفع الله لكم وبارك فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يذكرنا ما جهلنا. وكذلك أذكر أن المتن حاولوا حفظ المتن، لديكم الشرح، لديكم أمثلة في كل فقرة في كل باب، حاول أن تحفظ المتن وتحفظ الأدلة، أدلة كل متن، أمثلة كل فقرة في المتن، هذا يسهل لك حفظ الشرح. لدينا حفظ المتن ولدينا حفظ الشرح، فحاولوا أن تتقنوا هذا المتن ولا تمروا إلى متن مطول حتى تتقنوا هذا جيدا وتحفظوا أدلته. ومن أراد التوسع فله ذلك. ونسأل الله سبحانه أن نكون قد وفقنا في فك ألفاظ هذا المتن، وأن يكون قد بلغ النفع. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال أخير: كثر الذين يدعون إلى اللامذهبية، فما حكمهم؟ حكمهم كما بينا لدينا حكم الاجتهاد، تكلمت على الاجتهاد بعد الاجتهاد المطلق المستقل مثل مالك والشافعي وغيرهم، لم يعد هناك اجتهاد مطلق بتلك الصفة. كل المجتهدين بعدهم أتباع مذاهب في الأصول أو في الفروع، لابد أن يكون تابعا لمذهب، لا يمكن أن يخرج على المذاهب، لا يوجد هذا اللامذهبية، هذه كلمة يعني خطأ، لا يوجد هذا إنسان لا يتقيد بمذهب، يعني هذا كلام لا معنى له ولا يقوله إلا الجاهلون، وإلا فلابد أن يكون متابعا لمذهب ما في الأصول، إذا لم كان يخالف الفروع لابد أن يعني يصل إلى ذلك. ثم الذين يتكلمون عن عدم التقيد بالمذاهب أغلبهم مثلا بلغ رتبة الاجتهاد، له أن يتكلم بذلك، أما مثلا عوام الناس أو طلبة العلم فلا، فهذا كلام لا معنى له ولا لا ينفع في شيء. إذا وليس هذا مدعاة للتقليد كذلك، نحن نبين مسألة الاجتهاد لماذا حتى يكون هدفا للطالب العلم، ليس ندعو للتقليد الأعمى هكذا دون معرفة للأدلة ودون حفظ للنصوص، وإلا فلماذا نحفظ هذه ونتعلم هذه المتون؟ لماذا؟ لنتمكن من الآلة، نريد أن نأخذ الآلة آلة الاجتهاد وأن نفهم الأدلة ونفهم الكلام ونميز السقيم من الصحيح ونميز الكلام، فهذا كله يدخل في باب الاجتهاد ويدخل في نبذ التقليد، ولكن فرق بين نبذ التقليد وبين اللامذهبية الذي لا يتقيد بمذهب أصلا، ليس له مذهب، خارج المذاهب الأربعة، خارج المذاهب التسعة، فهذا كلام كما قلنا هذا وجهه. إذن بارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.